الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح ابن أبي العز. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم، مسألة الأولى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، الصلاة خلفهم. مسألة ثانية: وعلى من مات منهم، الصلاة عليهم. طيب، المسألة الأولى ما المراد بها؟ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، أي أننا أهل السنة لا نعطل الجمعة والجماعة لكون الإمام فاجرا مثلا، بل حتى لو لم يكن برا، حتى لو كان فاجرا، فإننا لا نعطل الجمعة والجماعة، خلافا لما يفعله كثير من أهل البدع. وأيضا إذا كان الإمام هو ولي أمر المسلمين، فإنا لا نترك الصلاة خلفه لكونه فاسقا مثلا، فإن هذا صنيع أهل البدع. كذلك الصلاة التي لا تعاد كالجمعة، لا تترك صلاة الجمعة لكون الإمام فاجرا مثلا، لأنها لا تعاد. هذا كله يدخل، لكن لا يلزم من ذلك ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة أن يكون من خالف في بعض التفاصيل، من مثل قول بعض الفقهاء إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، أنه مخالف لأهل السنة. فالمعروف أن الفقهاء رحمهم الله بعضهم يرى أنه لا يجوز لك أن تصلي خلف فاسق، إذا كان فاسقا من جهة الاعتقاد أو فاسقا من جهة الأفعال، يرتكب بعض الذنوب التي تجعله فاسقا. دخلت مسجدا مثلا، أو أردت أن تصلي في مسجد وتعلم أن إمام هذا المسجد فاسق، وعندك مسجد آخر تستطيع أن تصلي فيه، فبعض الفقهاء إيش يقول؟ يقول الصلاة خلفه الإمام الفاسق لا تصح، باطلة. فهذا لا يعد خارجا عن قول أهل السنة والجماعة، وإنما هو اجتهاد في فرع فقهي. الذي يعد خارجا هو الذي يعطل الجمعة والجماعة لكون الإمام فاجرا مثلا. كذلك ترك الصلاة خلف ولاة أمر المسلمين ولي الأمر المسلم لكونه فاسقا، كذلك هذا من فعل إيش؟ أهل البدع. كذلك ترك الجماعة لأجل فسق الإمام ولا جماعة أخرى، وهذه الجماعة لا تعاد، هذا كذلك على خلاف طريقة أهل السنة. وفي هذه المسألة تفاصيل سيأتي ذكر كثير منها في هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. سيتكلم عن هذه المسألة، ثم سيتكلم عن الصلاة على المسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر، رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني. وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود. نعم، معاوية بن صالح هذا في الإسناد متكلم فيه، واحتج به من؟ مسلم. احتجاج مسلم، أو كقاعدة عامة من صنيع كثير من أهل العلم، احتجاج كثير من أهل العلم براو لا يلزم احتجاج كثير من أهل العلم براو في مقام

ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. نعم، يقول أن ولي الأمر وإمام الصلاة إلى آخر على نسخة، وعلى نسختنا إيش؟ بدون واو. فيكون أن ولي الأمر ثم فصل وشرح فقال إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة، فكل هؤلاء من أولياء الأمور فيما كلفوا فيه. والثاني أن ولي الأمر وإمام الصلاة إلى آخره، أيضا هذا صحيح، لكن كما أشار المحشي هنا قال المثبت في طبعة الرسالة وإمام الصلاة والتصويب من جامع المسائل، يعني في جامع المسائل الشيخ الإسلام المطبوع بدون الواو. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحاكم أن ينقض بعضهم حكم للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. نعم، يعني للقضاء هؤلاء لا يجوز أن ينقض بعضهم حكم بعض، المراد في المسائل الاجتهادية، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. نعم. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين. نعم، لأن أبا يوسف كان يرى إيش من خلال هذا الأثر؟ أن الحجامة تبطل الوضوء، وإذا صلى بغير وضوء فصلاته باطلة. نعم، فهو الآن استفتى إمام مالك، فإمام مالك لا يرى بطلان الصلاة به الحجامة. نعم، كما يؤخذ من هذا الأثر. نعم. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. نعم، وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس بواجب أو فعل محظور اعتقد أن محظورا. محظورا جيد. تركي أو فعل تركي واجب أو فعل محظور، إذا نصحتكم أنسب وكل صحيح إن شاء الله. أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. نعم، هو تركه، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد أيضا مما يجب رعايته. وقوله الآن ينتقل إلى مسافش الصلاة عليهم. وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه. نعم، يقول أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة والطريق، يصلى عليهم أو لا يصلى؟ لا يصلى على تقرير المصنف رحمه الله. قال وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف، يعني يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ أي يصلى عليه. وكذا يصلى على قاتل نفسه، يعني قوله في أول هذا التقرير أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف. كيف تصل إلى هذا المعنى؟ بأن تنظر في كتبهم وتنظر في كلام أبي يوسف فتصل إلى ذلك. يعني وكذا يصلى على قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف الذي يرى عدم الصلاة على قاتل نفسه. لا الشهيد، الآن يرجع، يعني لا يستثنى الشهيد. لا الشهيد يعني لا يستثنى الشهيد، اختصار هنا أوقع فيه إيهامات أو قد يوقع فيه إيهامات. لا الشهيد أي لا يستثنى من هذا العموم الشهيد، بل الشهيد إيش؟ يصلى عليه عند الحنفية، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله فإنما يقولان إيش؟ الشهيد لا يصلى عليه، وهو مذهب أحمد كذلك. نعم. خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي. نعم، يعني كأنه يقول أنا لا أريد الاستدراك على الشيخ، أو كأنه يقول كلام الشيخ لا يقال إنه مستدرك عليه، لأنه ساقه مساقا أراد أن يقرر فيه معنى، وهو الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، ولم يرد إيش العموم الكلي حتى يقال بل نستدرك عليه فنقول استثناء أشياء وهو لم يذكرها. واضح؟ نعم. ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى آخره. ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين. نعم، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين. طب لماذا قال لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين؟ إيش علاقة هذا بهذا السياق؟ كأنه يريد أن يقرر أنه عرف منافقين معينين، لأنه عرف جميع المنافقين، وإنما منافقون معينون، وهم الذين هموا بالفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هؤلاء هم الذين عرف حذيفة نفاقهم، ولماذا خصه بذلك؟ كان قريبا منه فأسر ذلك إليه وقالهم فلانا وفلانا وفلانا. نعم. وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ثم قال رحمه الله: قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. نعم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، يعني هؤلاء أهل الكبائر، إن نظرنا إلى الفرد المعين فإن لا نشهد له بالنار، لكن نقرر هكذا فنقول إن أهل الكبائر لا بد أن يدخل بعضهم النار. واضح؟ ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. نعم، ولا شك أن هذا القول إن لم يكن هو الراجح فهو من أقوى الأقوال، يعني في مقابل القول الثالث. ولا شك أن كل من شهد له بالجنة، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أنه في الجنة، هذا لا شك فيه. لكن المسألة هي: وهل نزيد على ذلك من استفاض ذكره بالخير عند الأمة؟ نعم، تفضل. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. نعم، قد يقال في هذين الحديثين: أما في الأول هذا أثنيتم عليه خيرا، وهو سبب من أسباب إيش؟ دخول الجنة، فأخبر أنه قد وجبت له الجنة، وهذا لا يلزم أن يكون في كل معين قد أثنى عليه الناس خيرا، بل كما نقول من كان على الإيمان والصلاة والتقوى وجبت له الجنة، لكن هل يلزم من ذلك أن نشهد لكل معين بذلك؟ لا يلزم. فهذا قد يقال في هذا الحديث. الحديث الثاني توشكون، قد يقال إنه دليل عليهم، لأنه قال توشكون يعني قرب أن تعلموا، لكن لم يحصل ذلك العلم، فإذا أقصى ما يدل عليه أن يكون مقاما في الرجاء، نرجو لأهل الجنة ونخاف على أهل، نخاف نرجو لهؤلاء أن يكونوا من أهل الجنة، من أهل الإحسان أن يكونوا من أهل الجنة، ونخاف على هؤلاء من أهل الإساءة أن يكونوا من أهل النار. قال فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار، هو لم يقل تعلمون، وإنما قال توشكون أن تعلموا، يعني فأخبر أن ذلك مما لا يعلم به أهل الجنة وأهل النار، على هذا التقرير المخالف لما ذكر. قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نعم، فإذا ظهر عليهم شيء من ذلك. أما إن كانوا من أهل الإسلام فالأصل الستر عليهم، ولا نخبر ولا نشهد عليهم ولا نفضحهم إلا لمصلحة شرعية، إلا فيما جاء استثناؤه، هذا الأصل. قال رحمه الله: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الآية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم أو أشق بطونهم. قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، هذا يشمل قتل أهل الإسلام عموما، ويشمل إقامة الحدود إلا لمن بيده السيف ولي الأمر، ويشمل الخروج على ولاة الأمور، لكن سيأتي إفرادهم بالذكر. فيقول هنا: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ومن الذي وجب عليه السيف؟ تفضل. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، فإن قال قائل: طيب، ورد القتل في غير هذه الثلاث، نقول: ترجع إلى هذه الثلاث، مثلا الساحر، مثلا اللوطي، وهكذا، كلها ترجع إلى هذه الثلاث: الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه ثلاثة أنواع: النوع الأول ترك الدين، النوع الثاني إراقة الدم المحرم، النوع الثالث انتهاك الفرج المحرم. وقد بحث هذه المسألة الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فبين في كل مسألة قيل فيها بالقتل كيف أنها ترجع إلى أحد هذه الثلاثة. نعم، قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. نعم، مثل هذا يؤنف عن أو يؤنف من مجرد مصاحبته، فضلا عن إيش؟ طاعته، عن طاعته كولي أمر. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمع له ويطاع. وفي هذا الحديث أيضا التفريق بين مقام الاختيار ومقام الاضطرار. فهل في مقام الاختيار يجوز أن يولى العبد؟ لا. طيب، لو ولي تسمع له ويطاع كما دل عليه هذا الحديث. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم، لا سمع ولا طاعة أي في تلك المعصية، ويسمع له ويطاع في غيرها. نعم.

بمعنى أنهم لا يطاعون إلا إذا أمروا بالواجب أو المستحب، وإنما يبين فيقال المراد فيما ليس بمعصية، فيدخل في إيش؟ المباح، فحتى المباح يطاعون فيه، هذا هو الصواب. وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني فيما ليس معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أراد القائل بذلك أنه لا يطاع إلا فيما هو طاعة فلا يطاع في المباح، يقال فهو قول مرجوح، والصواب أنه يطاع حتى فيما هو من المباحات. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. نعم، وعظمه الشرك، إن الشرك عظم عظيم. نعم. وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. نعم، أعطفهم أعطفهم يصح الوجه، لعله يصح الوجه، أعطفهم عليكم بالضم، ضم الحمزة. وحقيقة هذا من الفقه، أن الإنسان يحاسب نفسه ويقول هذا بذنوبي، فيرجع إلى الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، تتعلق بالخروج على ولاة الأمر، وهي النقل المشهور عن الحافظ بن حجر رحمه الله، ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الخروج كان مذهبا للسلفي قديما، استقر الأمر على تركه. طيب، نحن ننظر إلى كلام أهل العلم فنجدهم يقولون الإجماع، إجماع أهل السنة على إيش؟ على ترك الخروج، وأن الخروج مخالفة لطريقة أهل السنة. ثم تجد بعض الناس يتعلق بكلام ابن حجر، يقول وهو مذهب للسلفي قديم استقر الأمر على تركه، كيف تقولون إجماع إذن؟ فهنا ينبغي أن نأخذ كلامه وأن نفهمه على وجهه، فنقول المسألة قد تكون مسألة هي اجتهادية في نفسها، وقد تكون في نفسها ليست مسألة إيش؟ اجتهادية. فإذا نظر الناظر فيها فقال قولا خالف به الحق فهو من قبيل الغلط وليس من قبيل القول المعتبر، فهو من قبيل إيش؟ الغلط. كما أن بعض السلف وقع منه أن قال في القدر وفي الإرجاء وفي التشيع بمقالة خالفت أهل السنة، فلا تنسب إلى أهل السنة، وإنما يقال إيش؟ هذا غلط وهذه بدعة.

هو الدليل الوحيد لأهل السنة، كأنه لا دليل لهم إلا هو. ثم يأتي ويسقطه ثانيا لأن يورد أقوال المضاعفين لهذا الحديث. والواقع أن هذا الحديث هو حديث لا يفيدنا شيئا جديدا على النصوص الأخرى إلا شيء واحد إن صح، وهو إيش؟ العدد فقط. افتراق اليهود، افتراق النصارى، افتراق أهل الإسلام. أهل الإسلام منهم من يبقى على الحق الصريح ويبقى على الاستقامة، ومنهم من تقع منه المخالفة. هذا المخالف من أهل الإسلام متوعد بإيش؟ بالنار. كل هذه المعاني تواترت بها النصوص والواقع يشهد لها، يعني الواقع يشهد باختلاف هذه الأمة مثلا. ثم لا نستفيد من هذا الحديث إلا مسألة العدد فقط، العدد الذي هو على 72 فرقة، على 73 فرقة، هذا العدد. فإن صح الحديث استفدنا هذا العدد، وإن لم يصح هذا الحديث فنقول العدد جاء في حديث فيه ضعف. طيب وبعدين ما يعني لا يبقى، لا يسلب شيء من، لا تسلب شيء من الدلالات التي في هذا الحديث، لأن كل دلالة منه دلت عليها النصوص الأخرى. كون أهل السنة هم أهل النجاة، وهم أهل هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية إلى آخره، هذا كله متقرر في أحاديث متعددة. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. من الجانبين، أي جانبين؟ كثير من كلام الشارح لا يفهم إلا بالرجوع إلى مصدره. غيرة أصل الدين وغيرة. طيب الجواب هو هالك من الجانبين، يعني حصل اختلاف، هذا الاختلاف وقع من جانبين، فرد وفرد أو فرقة وفرقة. فهؤلاء يرد بعضهم على بعض، أليس كذلك؟ هذا الاختلاف الذي حصل من الجانبين كل جانب هالك. لماذا؟ لأنه سيرد ما عند الطائفة الأخرى من الحق، كل جانب سيقرر حقا وباطلا، وسيرد الحق الذي عند الطائفة الأخرى. إلا أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يقررون الحق ويردون الباطل، وإذا أورد عليهم حق قبيله ما يردون أي حق كان عند أي طائفة أخرى. فيقول إلا أهل السنة والجماعة. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. وقبل ذلك قال شيخ الإسلام في الاقتضاء، نعم الظاهر في الاقتضاء قبله بجمل، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين أو المختلفين ما مع الآخر من الحق. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم. وذكر هذه الجملة بعد ذكر ولاة الأمور مناسب، وإن كانت لا تختص بهم، وذلك يدل على أنه لا تلازم بين المحبة والبغض وبين السمع والطاعة وترك ذلك. فحتى لو أبغض الإنسان ولي أمره لأن هذا الولي ظلمه في نفسه أو ظلم غيره، فإنه لا يعني ذلك أن تنزع اليد من طاعته. وكذلك لا يعني الأمر بالسمع والطاعة أن الإنسان لا يبغض أهل الجور والخيانة، بل يحب أهل العدل والأمانة ويبغض أهل الجور والخيانة. صلى الله عليه. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسول الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه. والحكم للغالب. نعم، الحكم للغالب. لهذا إذا قلنا أهل الإيمان يحبون، نقول ذلك ونطلق هذا الإطلاق مع أن أهل الإيمان كل فرد منهم لا بد أن تكون عنده مادة من المخالفة والخطأ، كل بني آدم خطأ. وكذلك إذا قلنا نبغض أهل الفسق، فإن أهل الفسق ما داموا من أهل الإسلام لا بد أن يكون عند الفرد الواحد منهم من المادة التي يحب عليها من الطاعة والإيمان ما عنده. لكن يطلق هذا الإطلاق ويقال حكم للغالب، لكن لا يؤتى عند رجل فاجر فاسق فيقال نحبه لإسلامه ونبغض ما فيه من معصية. لاحظ هذه العبارة الناقصة، نقول نبغضه من أهل الفجور والمعاصي، نقول نبغض أهل الفجور والمعاصي ونحب ما فيه من إيمان، أو نقول نحبه لإيمانه ونبغضه لفجوره، فيجتمع في الفرد المعين هذا وهذا. لكن بعض الناس يريد أن يلطف العبارة فيأتي عند الإيمان فيقول نحبه لإيمانه. طيب، وهذا من أهل الفجور، يقتل ويرتكب الفواحش ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل، فيلطف العبارة يقول لا، ما نقول نبغضه، نقول إيش؟ نبغض ما فيه من معصية. هذه العبارة فيها نقص، لا نقول نحبه لإسلامه ونبغضه لمعصيته.